يسأل سماحتكم يحفظكم الله عن عقوبة من يدخل على بنيه أو زوجته أو أولاده من ناحية الملبس. الواجب عليه تقوى الله ينفق على زوجته وأولاده النفقة اللازمة لأمثالهم، لا إسراف ولا تقتيل. عليه أن ينفق على الرجل، ينفق على زوجته وأولاده النفقة العرفية، ويلبسهم الملابس العرفية لأمثالهم، فلا إسراف ولا تبذير. فإذا قصر في ذلك فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه وعدم العودة. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.